أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نحن في يوم التاسع كما قلنا من محرم، ذكرنا البارحة يسن الصيام اليوم وغد وعند الشافعي حتى اليوم بعد، عند الشافعي 3 أيام، 9 و10 و11. غدا عاشوراء إن شاء الله، فيه أجر عظيم أن يصوم شخص عاشوراء. وحصلت عدة أشياء ذكرنا، الرسول صامه شكر لله تعالى، وقلنا استدل بهذا العلماء على استحباب فعل المولد، لأن المولد النبوي شكر لله تعالى على إظهار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتجدد الشكر في نظير ذلك اليوم. فالرسول صام عاشوراء شكر لله تعالى لأنه حصلت فضائل للأنبياء، وهو أفضل، مع أن النبي أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأشياء كان عدة أشياء، غفر الله لآدم، نجى سفينة نوح، نجى سيدنا إبراهيم من نمرود لم تحرقه النار، نجى موسى من فرعون، كذلك من الأشياء التي حصلت رفع البلاء عن سيدنا أيوب. وذكرنا نجى يونس من بطن الحوت، ونجى إذن أيوب من الضر. ذكرنا أن أيوب مرض عليه السلام، ابتلاه الله ابتلاء شديد استمر 18 عاما، وفقد ماله وأهله، ثم عافاه الله وأغناه ورزقه الكثير من الأولاد. ذكرنا عدة مرات يعني أنبياء، قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. يعني بعض يعني أباطيل وتسمى إسرائيليات، يعني قصص مكتوبة على الأنبياء. إذن يقولون بعض الجهال يفترون عليه ويقولون أن الدود أكل جسمه. طبعا هذا غير صحيح، ليس فيه حديث ولا آية. إذن ويزيدون من الافتراء والجهل، يقولون أنه يقول يأخذ الدودة ويرجعها إلى جسمه ويقول: كولي يا مخلوقة ربي، كولي من رزقك الذي رزقك. طبعا هذا ضلال وخروج عن الدين، لأنه نبي لا يفعل هذا، هذا سفاهة، حرام تؤذي نفسك في الدين. كيف نبي أرسله الله برسالة يفعل هذا؟ هذا لا يليق. إذن هذه قصص مكذوبة. لكن مرض 18 سنة، هذا ورد أنه مرض 18 سنة. إذن كان سيدنا أيوب عليه السلام قبل أن ينزل عليه البلاء وبعد أن أزيل عنه من أنبياء الأغنياء، يسكن في قرية له اسمها البثنية، وهي إحدى قرى حوران في أرض الشام بين مدينة دمشق وأذرعات في الأردن. وقد آتاه الله تعالى الأملاك الواسعة والأراضي الخصبة والصحة والمال وكثرة الأولاد، وكان عليه السلام شاكرا لأنعم الله مواسيا لعباد الله، برا رحيما بالمساكين، يكفل الأيتام والأرامل ويكرم الضيف ويصل المنقطع. Donc, on a dit brièvement, on parlait Ashura, comme d'habitude, on a dit, donc il est recommandé de jeûner aujourd'hui, demain, et selon chef, et les trois jours, le 11, donc, c'est-à-dire quand on dit 9, 10, 11 du mois lunaire. Demain, c'est le 10, Ashura, et comme on sait, il s'est passé beaucoup de choses, et le prophète, il a jeûné par remerciement de Dieu. Il a jeûné pour remercier Dieu pour ces bienfaits-là. Il nous a recommandé de jeûner. Donc, Dieu a accordé des bienfaits au prophète, comme Adam, il a pardonné le petit péché de Adam, il a sauvé Noé, Ibrahim, Moussa, Younes, et il a levé l'épreuve de Ayoub, on parlait. Ayoub, c'était un prophète parmi les prophètes qui étaient, Dieu leur a donné la richesse. Mais, donc, bien sûr, les prophètes, ils sont attachés leur cœur à l'au-delà. Et donc, il est tombé malade, 18 ans, une épreuve qui a duré 18 ans. Mais c'est faux, bien sûr, les prophètes, donc, ils ne l'arrivent pas, des maladies qui repoussent les gens. Des gens, des histoires erronées, ils disent qu'Ayoub, il avait des vers qui tombaient de lui, et qui... Il rajoute comme égarement que il prenait les vers, il les remettait sur lui. Et ça, c'est contraire à la religion. Haram de se nuire. Dans l'islam, c'est haram de prendre un insecte nuisible, de mettre sur toi pour qu'il te nuise. Donc, c'est haram. Et donc, les prophètes, ils ne font pas ces choses stupides. Mais il leur arrive des épreuves, parce que c'est le plus éprouvé. Ashadu an-nasi bala'a al-anbiya'u fal-amthalu fal-amthalu. Ar-rasul alayhi salatu wasalam kan عندما يمرض يشعرون بالحرارة من فوق اللحاف. فقال نحن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. يعني تأتيهم هذه الأمراض مثل شدة الحرارة أو الصداع، لأن هذا ليس شيء منفر. Donc il arrive par exemple forte fièvre ou mal de tête. C'est des choses douloureuses, mais c'est pas repoussant. Pas de mauvaises odeurs, pas de choses repoussantes. لا تأتيهم روائح كريهة أو شيء يعني بشع. إذن هذا لا يأتي للأنبياء. Donc le Saïdna Ayoub, il a été éprouvé, il a perdu tous ses enfants et son palais, en fait sa résidence s'est effondrée. Donc, et il a patienté. Warada anna qila annahu ja'at ash-shayatin ila amwalihi fa ahraqatha وفتكت بأغنامه وإبله وعبيده وخربت أراضيه. فسيدنا أيوب ماذا فعل؟ صبر. إذن ماذا قال؟ قال كما علم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لله ما أعطى ولله ما أخذ، فهو مالك الملك وله الحمد على كل حال. لله ما أعطى ولله ما أخذ. Donc, il a été dit que les diables, les shaitans, ils sont venus, ils ont brûlé ses biens et ils ont tué son bétail, ils ont dilapidé ses terres et puis, bien sûr, il a patienté. Il ne s'est pas opposé à Dieu. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Et il a dit ce qui convient de dire, appartient à Dieu ce qu'il a donné et appartient à Dieu ce qu'il a pris. Et celui à qui appartient toute chose. et la louange à Dieu en toute situation. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِلَّهِ مَا أَعْطَى وَلِلَّهِ مَا أَخَذَ فَهُوَ مَالِكُ الْمُلْكِ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. الرسول عندما توفي ابن لبنته قال لله ما أعطى ولله ما أخذ. الله يعطيك والله يأخذ، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن وعادت الشياطين إلى أفاعيلها وفسادها فسلطت على أولاد سيدنا أيوب الذين كانوا في قصر أبيهم فتزلزل القصر بهم حتى تصدعت جدرانه ووقعت حيطانه وقتلوا جميعا ولم يبق منهم أحد. فبكى سيدنا أيوب ولكن لم يقابل المصيبة إلا بالصبر، مثل الرسول عندما مات ابنه إبراهيم بكى. فعبد الرحمن بن عوف قال وأنت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب لا يخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني يبكي إنسان عادي، بعض الناس عندهم الغلو، تحضر بعض الجنازات الناس عندهم يعني بعض العادات هي ليس من دين، كلها لا تبكي سيعذب ولا كذا خرافات، يعني ليس ممنوع أن تبكي، الممنوع هو الندب والنياحة، يعني يصرخ هيك عمدا مثل ما يفعلوا في الأفلام المصرية، يعني بعض النساء يأتينا ويصرخنا هكذا، هذا الحرام. أما إنسان يبكي أو يعني بكى هذا ما فيش مشكلة. إذن إن القلب إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، فالرسول قال إنها رحمة ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، نقولش علاش وكيفاش. Et bien sûr, après ils sont revenus les shaitans et ils ont détruit le palais et puis ils s'est effondré sur les enfants de Sayyidina Ayyub, ils sont morts tous. Et il a patienté, comme d'habitude. Il a pleuré, il a patienté. Donc c'est non, c'est pas interdit de pleurer, comme certains ils exagèrent. Le prophète, il a pleuré quand son fils Ibrahim il est mort. Et il a dit, c'est une miséricorde. Il a dit, certes, l'œil verse des larmes, le cœur est attristé, mais on ne dit que ce que Dieu agrée. Je ne dis pas pourquoi Dieu tu m'as pris ceci, cela. إذن هذا مما حصل يعني رفع الله عنه البلاء في عاشوراء. إذن Dieu l'a soulagé de l'épreuve. Au final, c'était عاشوراء. Et demain, comme on a dit, c'est عاشوراء. Il est recommandé de jeûner غدا عاشوراء. يسن الصيام. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.